بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فكما وعدتكم في الدرس الماضي على أن نقف ونعود مرة أخرى من بداية الكتاب، كتاب الجهاد، لأقف مع بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد بيان أو تحرير. وإن اكتملت هذه المسائل في هذا الدرس، وإلا فبإذن الله أيضا نواصل في الدرس القادم، لأننا لسنا في عجلة من أمرنا. وكما قلت لكم، هناك مسائل في الجهاد أشار إليها المؤلف رحمه الله ولم يفصل فيها، فتحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان. وهناك مسائل لم يذكرها المؤلف، ولكن الحاجة تقتضي أنه لا بد منها، لأنها من المسائل المعاصرة. فمثلا إذا قابل الناس، إذا قابلتهم الطائرات أو الدبابات، ماذا يفعلون؟ هذا نموذج. إذا هوجم على بلد ولم يتمكن أهله إطلاقا من المقاومة، حيث كانت المهاجمة عن طريق أسلحة الفتاكة، فماذا يفعلون؟ هذه مسائل تحتاج إلى أن نقف معها، قد لا أقف معها اليوم وقد أقف معها في الدرس القادم إن شاء الله، لأن معنا مسائل تتعلق في بعض ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، خاصة أنني أريد أن أضع وقتا للأسئلة نظرا لكثرة أسئلتكم واستفساراتكم. بل وأشكر الأخوة على تفاعلهم مع هذا الدرس، وبعضهم ينبه إلى مسائل معينة وبعضهم يطلب الإجابة على مسائل أخرى، أحاول أن أفعل ذلك، وبعضها تحتاج إلى مزيد بحث. كل هذا من أجل أن يكون الدرس درسا عمليا وليس مجرد قراءة تنظيرية. وأحاول أن أسدد وأن أقارب، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. فنعود الآن كما قلت فيما يتيسر من الوقت حتى يحين وقت الأسئلة مع نص الكتاب. المسألة الأولى تتعلق بمراحل شرعية الجهاد. الجهاد مر بثلاث مراحل، وبعض العلماء قالوا بأربع مراحل، والقول الراجح كما سأذكر إن شاء الله في التفصيل أنها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو المنع، المنع من القتال تماما، وهذا كان في مكة وفي أول الهجرة إلى المدينة، لقوله تعالى كما في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهي مرحلة الكف، وقد استأذن الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أن يميلوا على قريش، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه بلغ من أذى قريش وكبريائها وغطرستها الشيء الذي لا يخفى على أمثالكم، حتى وصل إلى التحريق وإلى القتل، كما حدث لعائلة ياسر رضي الله عنه، ياسر وسمية وابنهما عمار رضي الله عنهم أجمعين، فقد قتل ياسر وقتل سمية رضي الله عنهما، وأوذي عمار حتى أجبر على قول الكفر، وكذلك أوذي بلال وغيرهم. ومع ذلك، مع أن الصحابة كما تعلمون الذين أسلموا كانوا من الشجاعة والقوة والبطولة ما لا يخفى على أحد، ومع ذلك منعوا منعا نهائيا من القتال. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم نؤمر، التزاما بأمر ربه. ويؤكد هذا آية الحج التي هي المرحلة الثانية: أذن للذين يقاتلون، فمعناها أنه قبل ذلك لم يؤذن لهم. المسألة الثانية أو المرحلة الثانية عندما وصلوا إلى المدينة واستقرت أحوالهم، في السنة الثانية شرع الجهاد في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن كانت خاصة هذه المرحلة بمن يقاتل فقط. فلما أرادت قريش أن تقاتل في عدة مواضع في بدر، لأن كان الصحابة خرجوا للعير ما خرجوا للقتال، لكن لما علموا أن قريش جاءت للقتال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقابلتهم، وكذلك في أحد هم الذين جاءوا، وكذلك في غزوة الأحزاب. فكانت المرحلة الثانية هو أذن الذين يقاتلون، أي بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أي مقاتلة من قاتلهم والكف عمن لم يقاتلهم. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي الأخيرة، وهي مقاتلة المشركين كافة، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه المراحل الثلاثة. قد يقول قائل هل هناك مرحلة رابعة؟ هذه ذكرها بعض العلماء ومنهم ابن عباس، أنه قال بعد أن جاء الأمر بمقاتل المشركين كافة رجع الأمر وقاتل الذين يقاتلونكم، نعم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال ابن عباس رحمه الله أن هذه أيضا ناسخة لمقاتلة المشركين كافة، لكن القول الراجح أنها المراحل الثلاث فقط، وسيأتي وقتها مع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذه المراحل الثلاث. السؤال، هل الأحكام المكية التي نسخت لا يعاد إليها؟ يختلف الأمر. إن كان في أحكام العبادات فقد انتهى الأمر، فالصلاة مثلا كانت فرضت الصلاة ركعتين ثم أصبحت أربعا، هل نرجع إلى في استضعاف المسلمين كحالهم في مكة أن ترجع الصلاة إلى ركعتين؟ لا. الزكاة والصوم والحج كلها فرضت أين؟ في مكة، عفوا في المدينة، ولم تفرض في مكة. هل معنى لو كنا في بلد أو كان بعض المسلمين في بلد في حالة استضعاف تسقط عنهم الزكاة والصوم والحج؟ لا، هذه أحكام اليوم أكملت لكم دينكم، تمت وأتممت عليكم نعمتي، ولو لم يبقى إلا فرد واحد فتجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج حسب قدرته وطاقته. لكن هناك أحكام قال العلماء وهي التي تنبني على مرحليات مراعاة لأوضاع المسلمين فإنه يعاد إليها ويرجع إليها، مثل موضوع القتال، بمعنى أن بعض الأحكام التي كانت في مكة إذا كانت حال المسلمين مشابهة لحالهم في مكة فإنه يؤخذ بها، ومن ذلك الجهاد، ومن ذلك الجهاد. هذه مسألة يترتب عليها أيها الإخوة مسائل عظيمة جدا، وتفرع عنها مسائل، لأن هناك البعض يقول لا أبدا خلاص أنت فيجب القتال ولو فردا واحدا، وهذا قول خاطئ ويخالف ما عليه العلماء. وممن يقول من المعاصرين بأن مراحل الدعوة في مكة في مرحلة الاستضعاف يؤخذ بها ما عدا ما ذكرت من العبادات ومثلها، الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهو يقول وكثيرا ما ناقشناه في بعض المسائل، ثم يجيب بأن الأمة مستضعفة وحالها كحالها في مكة فلا يجب عليها. لنأخذ مثال عملي، الآن بعض الدول الإسلامية التي كانت نقول إسلامية خاصة، أضرب مثال عملي فيها في شرق آسيا أو التي كانت خاضعة للحكم الروسي، الحكم الشيوعي، طبعا في وقت الحكم الشيوعي كانوا من الاستضعاف لا يستطيعون أن يصلوا إلا النادر منهم. لما سقطت الشيوعية قامت الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، فبعض الولايات أو بعض تلك الدول طبعا يحكمها كفار من بقايا الشيوعيين أو نصارى، يعني من بقايا الشيوعيين وإن تسموا بأسماء إسلامية أقصد، أو النصارى، يكون فيها فئة من الشباب المجاهد، مثلا قد يكون جاهد في أفغانستان قد يكون جاهد في الشيشان، قد جاهد في البوسنة والهرسك، وخاصة أن كثير من الأصول في البوسنة والهرسك أصولها من تلك البلاد، ذهبوا وجاهدوا ورجعوا. هل هؤلاء يجب عليهم أن يقوموا بالجهاد فورا؟ هؤلاء يخضعون للحالة التي كان عليها الصحابة في مكة، فإذا كانوا ضعفاء وقلة ولأنهم قاموا بالجهاد لا أبيدوا، أو تعدى ذلك إلى على المسلمين في صلاتهم وعبادتهم التي لا علاقة لها بهذا الأمر، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. وهذه مسألة دقيقة أيها الأخوة، كيف في بعض ولايات المسلمين يمكن أن يقوموا الجهاد، وسبقا بيّن في أول درس الجهاد وبيّنت العام الماضي أن هناك بلاد مستعمرة كالعراق كفلسطين محتلة كشمير كالشيشان، هذه لا شك في وجوب الجهاد فيها، وكل على حسب قدرته لأنه استضعاف. أما البلاد التي يحكمها أهلها ولو كانوا كفارا كالفلبين مثلا أو غيره، هذا يرجع هل يجاهدون أو لا لما يقول افتي به علماء البلاد وأهل الخبرة فيها مع تشاورهم مع غيرهم من المسلمين. ليس الجهاد كالجهاد في العراق أو فلسطين أو غيرها، يختلف الأمر. لماذا أقول هذا؟ لأن في أكثر من بلد أيها الأخوة من هذه البلاد قامت بعض الحركات الجهادية تأثرا بما حدث في أفغانستان أو الشيشان أو غيرها، وتدرب هؤلاء الشباب وهم قلة. سألت عن بعضهم كانوا يقول لا يصلون إلى 100 فرد. تصوروا 100 فرد أمام قوة عاتية ظالمة طاغية باغية، وأول من يعارضهم أهلهم المسلمون الطيبون الخيرون، لأن يرون أنهم قد زجوا بهم في معركة لا يحسنونها. فهؤلاء حكمهم حكم المستضعفين في مكة. من قدر كما قلنا في موضوع الهجرة أن يقيم شعائر دينه فليبقى ويدعو إلى الله، ومن لم يقدر فيشرع في حق الهجرة لأقرب منطقة يهاجر. بعضهم هاجر فعلا لأفغانستان، وبعضهم يهاجر للشيشان لأنه أحسن من غيرها في بعض الفترات، وهكذا بعضهم هاجر إلى البوسنة والهرسك، بعضهم هاجر إلى باكستان إلى غير ذلك. أما أن يزجوا بالمسلمين يزجوا بأهل البلاد بمعارك، وأذكر أنه قبل عدة سنوات نصح بعض المجاهدين هناك بأن لا يقيموا الجهاد لأنهم قلة، وقد جاءني بعضهم وسألوني وسألتم كم عددكم، أنا عندما قلت لكم 100 بالغت، ولا أذكر العدد أقل من 100. قالوا اختلف الشباب هناك شباب الجهاد، بعضهم يقول لا يجوز نجاهد، لا يجوز نقاتل، نقاتل من؟ كم عددنا في مقابل هذه الدول الظالمة الباغية وتملك من أسلحة الفتاكة والسجون أكثر مما تملك قريش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيل ألم ترى إلى الذين قم كفوا أيديكم، وآخر يقول لا بد نقاتل. ففي بعضها حدث القتال، فحدثت سجون وحدثت مظالم وحدثت نعم. قد يقول قائل هم الذين استعدونا، نقول اصبروا كما صبر أهل مكة، وحتى لو أجبروا الإنسان أن يقول كلمة الكفر فليقولها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما حدث العمار رضي الله تعالى عنه، وقد أوذي بلال وأوذي غيره من الصحابة رضوان الله عليهم وصبروا، بل هاجروا. لا تصوروا والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة موجودين، هاجروا هجرتين إلى الحبشة، الذين عندهم قوة ومنع لم يهاجروا، المستضعفون هاجروا، ومع ذلك مع أن عددهم أيها الأخوة بالنسبة لمكة يعتبر أكثر من نسبة الآن هؤلاء المجاهدين بالنسبة لدولهم وظلمها وبغيانها، ومع ذلك لم يؤمروا بالقتال. فالحكم إذن يطبق هنا، بل هناك مسألة تتفرع عن هذه المسألة، وأن بعض الأخوة يستعجلون في بعض تلك البلاد ويقيمون الجهاد، ثم تبدأ البطش، ثم ربما دولتهم تستنصر بدولة أخرى، ثم يأتي الأخوان هناك المجاهدون يقول نحن نستنصركم، يقول لبقية المسلمين إذا أنتم إن لم تنصرون فأنتم إذن هذا فرض عين فأنتم آثمون. سبحان الله، ليس هكذا تقال أحكام الإسلام، يعني أنتم الذين دخلتم في معركة لم تحسنوها ولم يحن وقتها، ثم تريدون من المسلمين أن يقفوا معكم وقد يكونوا من أقوى المخالفين للبدء ابتداء. فخلاصة الأمر أيها الأخوة، موضوع قرار الجهاد قرار لا ليس بالأمر السهل كما قلت مرارا، الجهاد أمر عظيم، وكما قلت وأقول أستظل أقول، الأمة أمة مجاهدة، أمة مقبلة على الجهاد. لكن من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الأمة في العصور المتأخرة في بعض بلاد المسلمين من استعجل الجهاد في بعض البلاد، وإن كانت بلدها تستحق الجهاد أو قام بأعمال يحسبها من الجهاد وهي ليست من الجهاد، فشوه الجهاد في هذا الأمر. قرار الجهاد ليس بالقرار السهل. محمد صلى الله عليه وسلم كم جاءه الصحابة يطلبون منه بذل الجهاد، يقول لم نأمر، بل ينزل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قم كفوا أيديكم، والآيات واضحة أيها الأخوة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم الظالمين. هذه الآية أنصح الأخوة بدراستها، أنصح طلاب العلم بالوقوف معها مع وجود نبي وقد بعث الله لهم نبي وهو طالوت ملك عفوا، بعد أن عندهم نبي وبعث الله لهم ملك يقودهم، ومع ذلك انظر كيف حدث، تولوا. قال العلماء إن في تلك الحالة قرابة 83% في آخر المعركة الذين انهزموا، ما ثبت الذين ثبتوا قل لا يصلون 20%. قرار الجهاد ليس أمرا سهلا، العواطف لا تقود الجهاد. فهذه الآيات جاءت في سورة البقرة وهي مدنية، تبين أيضا خطورة الاستعجال في إقامة الجهاد في غير وقته. وكذلك سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذكر العلماء أن في أناس كانوا يستعجلون الجهاد فلما كتب ما استطاعوا. فهنا أقول قرار الجهاد ليس قرارا سهلا، وإذا بدأ الجهاد له تبعاته وله آثاره، ولا يجوز أن نحمل المسلمين قرار يتخذه أفراد. أما المواطن التي كما قلت هي ونفس العلماء هجم العدو عليها وغزاها واحتلها، هذا ولو كما سيأتي إن شاء الله ولو المرأة تدافع، لو المرأة كل بحسب طاقته، وذكرت من ذلك فلسطين أو غيرها والله أعلم. هذه مسألة فيما يتعلق بمراحل الجهاد، وأن المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة ممكن أن تتكرر. من يفتي بذلك هم العلماء، هم الأئمة من الذين يعرف صدقهم وحرصهم ودأبهم وحبهم للجهاد، ولا تخفى صفات هؤلاء على مدار الزمن الذي تجمع الأمة على إمامتهم وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم. مسائل الجهاد من أصعب المسائل التي تحتاج إلى فتوى واجتهاد في هذا العصر الحاضر. هذه المراحل، المسألة الأولى في مراحل الجهاد. المسألة الثانية وإن كانت ليست أشرت إليها، لو يقرأ الشيخ حتى أول الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية لقوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. هذه مسألة اللي قلت لكم هي مسائل ثلاث أو أربع. ابن عباس رضي الله عنه على قوله بالنسخ ومن قال معه رضي الله تعالى عنهما ومن قال معه، يرون أنها مرحلة رابعة بعد أن قال الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا في سورة البراءة. جاءت الآية بعدها التي وقاتلوا في سبيل الله، في يقصد نزلت بعدها، فهي يرى أنها ناسخة رضي الله تعالى عنه. ولكن القول الراجح الذي قال به إمام المفسرين الإمام الطبري، وقال به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال به جمهور من المفسرين كالقرطبي وغيره، أنه لا نسخ، وأن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي لا تقتلوا النساء والذرية والضعاف وأصحاب الصوامع وغيرها، يعني أنتم في قوله تعالى تبقى انفروا خفافا وثقالا محكمة فلا نسخ، فقوله تعالى وقاتل الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي لا تقاتل الذين لا يقاتلون كالمرأة والطفل وغير ذلك كما هو منصوص عليه كما في حديث بريدة وغيره رضي الله تعالى عنهما. وكذلك في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة أيضا ذكر العلماء أن المقصود بها في الوقت الذي لا يحتاج لأن ينفر المسلمون جميعا، يعني في فروض الكفايات لا بد أن يبقى أناس للحفظ البلد ولطلب العلم ولغير ذلك كما هو نص الآية وهي من آخر آيات سورة براءة. إذن هذه المسألة لأننا لم نقف عندها في أول الكتاب، القول الراجح أن الآيات محكمة، أن الآيات محكمة ولكن كل آية تعمل في مجالها ولا تعارض بين هذه الآيات، فلا يحتاج هنا إلى القول بالنسخ لأن النص لا يقال به إلا عند التعارض ولا تعارض هنا كما بينت والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. مسألة أخرى من المسائل التي نشير إليها وحاول أن يكون على ما يناسب، ما يتعلق أيها الأخوة بفرض العين وفرض الكفاية. هذه أيضا من المسائل الشائكة التي يكثر السؤال حولها. نقول الأصل الآن في الجهاد هو أنه فرض كفاية، لأن العلماء على ثلاثة أقوال، هناك من قال إنه فرض عين، هناك من قال إنه فرض كفاية، وهناك من قال سنة، والقول الراجح أنه فرض كفاية، لأن في فرق بين قول سنة. لما نقول إنه سنة أي لو لم يقم الجهاد ما يأثم أحد، لكن هذا يقول العلماء أنه فرض كفاية إلا في الحالات التي يتعين فيها وهي التي ذكرناها، إذا هجم العدو على بلد أو استنفرهم الإمام أو تقابل الصفان، ومسائل ذكرها العلماء قالوا كالنذر وغيره مسائل فرعية. فالأصل إذن لا نقول السنة ولا فرض العين، لأن هناك الآن من يؤثم المسلمين جميعا، نقول لا، الصحيح أن الأصل هو فرض، هو فرض الكفاية، ويكاد يكون هذا إجماع من العلماء حتى ممن قال بأنه مندوب كابن سيرين رحمه الله ومن معه، قيل إنهم رجعوا عن ذلك أو قالوا هذا القول في مسائل معينة أو لأفراد، يعني يأتي فرد ويسأل عن الجهاد بالنسبة له والأمة مكتفية يقال له بالنسبة لك سنة، لكن بالنسبة للأمة ليس هذا القول ضعيف أنه مندوب، بل هو فرض كفاية أي لا بد أن نستمر الجهاد، وهذا هو الواقع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، فولم ينقطع ولم ينقطع إلى قيام الساعة. فإذا نقول هذه المسألة أن الأصل هو فرض كفاية إلا في المواطن التي يتعين فيها، وقد مر معنا تفصيل ذلك، وهي ثلاث مسائل هي التي يكاد يجمع عليها العلماء ما عدا مسائل تفصيلية لا أذكرها هنا. قلت لكم منها مسألة النذر، لو أن إنسان نذر أن يجاهد طول حياته يصبح فرض عين بالنسبة له إذا قدر على ذلك، لكن هنا مسألة تتعلق فرض الكفاية، وهذا كلام الحقيقة مهم وإن كان ليس داخل الجهاد لكنه كلام جميل ومهم. هناك من يقول الآن أن تعلم العلوم الدنيا فرض كفاية كالصناعات كالمحاسبة كالطب، فكلام ابن القيم الحقيقة حاولت أن أختصره لم أستطع، يكتب بماء الذهب يدل على علمه وفقه وإمامته رحمه الله. يقول يخطئ الناس في هذا الفهم، وحاول أقرأه لكم بنص أن في فرق عندما نقول إن الجهاد فرض كفاية وعندما نقول إن بعض علوم الدنيا فرض كفاية. قال عبارة أيضا سأقرأها الآن، يقول إن الله سبحانه وتعالى وردت حالات بين الله جل وعلا أنها فرض عين على كل المسلمين، لكن لا يمكن أن يكون المسلمين في يوم من الأيام كلهم صناع أو أطباء أو مهندسين، فالجزم بكلمة فرض الكفاية هنا فيها تفصيل. فأقرأ ما يقول رحمه الله، وهو كلام جميل كما بينت. يقول رحمه الله في هذا الباب: وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحو ذلك، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وبعضهم وربما جعله فرض عين، وبناء على ما تقدم عدم صحة إيمان المقلد. يقول الشيخ ثم يقول: وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، كلام متين. فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر. ثم بين فساد هذا القول وأكمله إلى أن بين في الأخير وقال: ومعلوم أن فرض العين أن فرض الكفاية أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر والله أعلم. خلاصة ما يقوله الشيخ الإمام ابن القيم في موضوع فرض الكفاية ينتبه لها. لماذا أقول هذا؟ الآن يأتينا بعض الشباب ويقول: أريد الآن فتحت البعثات لأمريكا وغيرها، وسبحان الله قبل 4 سنوات فقط أو 3 سنوات الذين كانت عندهم بعثات في أمريكا ما استطاعوا يرجعوا لأمريكا، وبعضهم رجع بصعوبة مع أنه قد قضى سنوات يدرس في أمريكا، وبعض عملوا حقه هناك. الآن فتح الباب على مصاريها، الابتعاث الآن بشكل عجيب جدا ومخيف، ويجب أن أنبه وأحذر من هذا فتح هذا الباب لأنه باب خطير. بعضهم يأتي ويستشير، نقول له: لا تذهب. يقول: فرض كفاية. سبحان الله، هنا الخطأ. فرض الكفاية في الجهاد يختلف عن فرض الكفاية في الطب وفي الهندسة أو في أي علم من العلوم، لأن العلماء قيدوا قالوا: فرض الكفاية إذا أمكن الاستغناء بالآخرين فيسقط فرض الكفاية. إذا تستطيع أن تأتي بمهندس أو طبيب من أي بلد من بلاد المسلمين لا يصبح فرض كفاية بالنسبة لك، بل قد يكون لا يجوز. أعمارهم 17 عاما الآن يذهبون في الثانوي. وهنا مسألة أنبه إليها: قبل 20 سنة كان الذي يذهب إلى أمريكا يجد المراكز الإسلامية ويجد المحاضن التربوية، حتى إن بعض الذين يذهبون قد يكون غير ملتزم، يعني غير ملتزم بأحكام الإسلام بأحكام الشريعة، وإن كان مسلما عنده معاصي. سبحان الله، ما يمر أشهر إلا هو من خيار الأشخاص. اختلف الواقع الآن. الآن في مضايقات على المراكز الإسلامية في الغرب عموما وفي أمريكا خصوصا. الآن في ملاحقة، انظر الآن كل يوم نسمع عن قضية من هؤلاء الشباب الأخيار، وسبحان الله ما يقع الأمر إلا على هؤلاء الأخيار. مرة فلان ومرة فلان بقضايا يفتح الإنسان من ذكرها مطاردة، وليس هذا هو السبب. إشغال للمسلمين، إرهاب يمارس في داخل أمريكا الآن، يمارس ضد أفراد دخلوا بتأشيرة ودراسة، يمارس عليهم إرهاب دولة الآن في أمريكا. فكيف نقذف بأبنائنا الآن شباب صغار في هذا الأتوم في هذا البلاء؟ فلذلك أنبه الأخوة من يستمع هذا الكلام أن لا تساهلوا في هذا الأمر. وقد ذهب بعض الشباب ورجعوا مسرعين، وجد الأمر خلاف ما يتصورون، وجدوا قد أعد لهم محاضن لتغريبهم وإفسادهم. فالمرحلة الماضية اختلفت الآن. فالإشكال لما يأتي البعض يقول: أنا أريد أذهب هذا من باب فرض الكفاية حتى أتعلم الطب والهندسة أو غيرها لأسد حاجة المسلمين. لا، أقول قد يأثم الإنسان إذا فعل ذلك، لأن الأمر الآن في مفاسد عظيمة وفي إعادة كما يقولون إعادة لصياغة العقول قاتلهم الله. يا أحبة الكرام، هذا باب يجب أن ينتبه له. وأن ينبه الشباب ودراستهم في بلادهم وعند أهلهم وفي جامعاتهم خير والله لهم، خير لهم. فلننتبه لهذا الأمر إشارة لموضوع فرض. إذن الأحكام لا تطلق هكذا. فرض الكفاية في باب الجهاد يختلف عن فرض الكفاية في الطب أو الهندسة أو غيرها، قد يتعين على أفراد معينين لكن لا يمكن أن يتعين على عموم الأمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. من يفتي بذلك هم العلماء، هم من يملك هذا الأمر، هم الموقعون عن الله جل وعلا، الموقعون عن رب العالمين. هذا ما يتعلق بمسألة فرض الكفاية. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى في فضل الجهاد. ذكر المؤلف وأفضل المتطوع به الجهاد، لو قرأت يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل المتطوع به الجهاد لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. هذا العلماء أغلبهم أطلقوا هذا الحكم، وبعضهم قيد قال من أفضل أعمال الجهاد. هنا سأذكر إلى مسألة تفيدكم في غير موضع الجهاد، في الجهاد وفي غيره. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فيقول الإيمان، في حديث آخر يقول الجهاد في سبيل الله، في حديث ثالث يقول بر الوالدين، في حديث رابع يقول الصلاة على وقتها، وهكذا. مع أنه سئل عن أفضل الأعمال صلى الله عليه وسلم، ما الجواب في هذا الأمر؟ فصل العلماء وأطالوا، وأنا أختصر لكم اختصار شديد لأنه يكفي بإذن الله في هذه المناسبة. هذه الأحاديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتعارض أبدا، ولا يقال ننظر آخر حديث مثلا، إذا كان آخر حديث مثلا الجهاد خلاص أنه أفضل الأعمال، لا. قال العلماء: هذه الأحاديث تنزل في مواضعها وفي مكانها، ننظر إليها باختلاف الزمان والمكان والحال. فأحيانا في حالة من الحالات يكون أفضل الأعمال هو الجهاد، لما مثلا لما جاءت الأحزاب، فطبيعي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل العمل في هذه الحالة؟ الجهاد. لما جاءوا في أحد أفضل الأعمال الجهاد. أحيانا يأتي فقراء كما في حديث مسلم وغيره الذين جاءوا بفقرهم وضعفهم، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا تكون النفقة. يأتي إنسان أحيانا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالنسبة له أن والديه يحتاجان إليه، فيقول ما هي أفضل الأعمال يا رسول الله؟ يقول له بر الوالدين. فتختلف باختلاف الزمان والمكان. ولهذا هذا هو القول الراجح، أنه كما قال العلماء، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات. فقد يكون الجهاد خير من عموم العمل الصالح، مثل الجهاد الذي سلمت فيه النفس وإن بذل المال، وقد يكون العلم هو الأفضل، وقد يكون غير ذلك. إذن يكون الأمر غير ذلك. إذن فقد اختار العز بن عبد السلام ومن قبله الغزالي أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها. العز بن عبد السلام وضع قاعدة. هذا ترى أيها الأخوة فيما يتعلق بالفضائل لا بالواجبات، الواجبات محسومة، الفرائض محسومة. قال العز، وهذا أفضل قول وصلت إليه، أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها. فأحيانا مثلا يكون الصيام أفضل الأعمال، لكن إذا كان الصيام سيعطل عن الجهاد لا يكون أفضل الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المراحل أمر الصحابة بأن يفطروا حتى في رمضان. بعض الناس إذا صام، حتى من المعاصرين الآن وقد رأيتهم، يقول من بعد الظهر خلاص لا أستطيع، من بعد الظهر لا أتحرك إلى المغرب خلاص. يقول سبحان الله، يبدو ينقص عنده السكر أو شيء من ذلك. فهذا قد يكون عنده دروس، قد يكون عنده أمر معروف عن المنكر، قد يكون قائم بعمل، هذا ليس الأفضل له الصيام. بينما بعض الناس أراهم يصومون لا يضرهم، لا يؤثر فيهم. يأتي ذلك مثلا في قيام الليل، من يسأل هل الأفضل إطالة الصلاة، إطالة القيام، أو قراءة القرآن أو كثرة السجود يختلف باختلاف الأشخاص، أين تجد قلبك كما قال الإمام أحمد. إذن هذه المسألة الأحاديث التي ترد أيها الأخوة أو حتى أنتم في تطبيق بعض الأعمال، انظر إذا كان العمل القاصر يعني سيؤثر على العمل المتعدي فلا يكون فاضلا. إذا كان الإنسان سيصوم وصيامه قاصر على نفسه، فضله قاصر على نفسه، سيتعدى إلى بر والديه أو إلى نفع المسلمين بمعنى لا يستطيع أن ينفع المسلمين فلا. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن قراءة القرآن أحب إلي من الصيام، لأن يقول إذا صمت ضعفت. فكل منكم ينظر ما دام في باب الطاعات الأنسب، إلا في حالات معينة كما بينت تأتي حالات تكون جاد والأفضل، يأتي حالات النفقة في سبيل الله هي الأفضل. هكذا تنزل الأحاديث والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجيب على أسئلة كثيرة للرجال والنساء. بعض الأخوات مثلا تقول هل الأفضل أن أخرج للدعوة أو أقوم بحفاظ على بيتي وخدمة زوجي وأولادي؟ تختلف الحالة، قد يكون أن تجلسي في بيتك وتخدمي زوجك وتطيعي زوجك وتحافظي على أولادك أفضل من امرأة تخرج وتترك، وإن كان ذهبت للدعوة تترك أولادي عند الخادمة أو يخرجون يذهبون أو عند آلات اللهو. فهذه مسائل كل منا يحتاج إليها في فضائل الأعمال. فإذا قول المؤلف هنا وأصل المتطوع بها الاجتهاد حكم عام، ولكنه عند التفصيل قد يوجد ما هو أفضل من الجهاد في هذه المسألة والله أعلم. نعم الشيخ، في بعد وتكفر الشهادة. قال المؤلف وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. في لفت نظري وإن كنت عديناها الأسبوع الماضي، لاحظوا يقول شيخ الإسلام قال الشيخ تقي الدين وغير مظالم العباد كقتل وظلم، لاحظوا، وزكاة وحج. طيب هل هي زكاة الحج من مظالم العباد؟ فجاء إشكال الحقيقة هنا ما مررنا عليه في الأسبوع الماضي يحتاج ضبط. قال بعض العلماء إن شيخ الإسلام يقصد بهذا الكلام يقول كما غير مظالم العباد كقتل وظلم، ثم قال وعطف على مظالم العباد الزكاة والحج، فإنه يقول إلا مظالم العباد والزكاة والحج. قد يقول قائل لماذا هذا العطف؟ قالوا لأن الزكاة والحج ورد فيها وصفها بأنها دين لله جل وعلا. نعم أنها دين، فما دامت وصفت بأنها دين فإذا هي كالدين، ودين الله أحق أن يقضى. فإذا كان ديون العباد لا تغفر ودين الله أحق بالقضاء وأولى بالقضاء فإذا هو أعظم من الدين الآدمي، فهذا دليل على فقه شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله. وهناك قول آخر فيما يتعلق بالزكاة جميل أيضا ولا يتعارض مع هذا القول، قال لا، الزكاة هي حق للآدمي، لأن الآن هي في حق لله بإخراج الزكاة، لكن أنت تعطيها من؟ تعطيها الفقير. وحتى نبسط المسألة، لو أن في قرية من القرى رجل ما في إلا رجل عليه زكاة 1000 ريال، ولا يوجد في القرية إلا فقير واحد، بمعنى إذا أخرجها هذا الرجل من يعطيها؟ سيعطيها هذا الفقير، والفقير ينتظر رمضان أو في الزكاة حتى يقول أعطني حقي، فهو يجب عليه إخراجها لله جل وعلا، لكن ما يخرجها يرميها، يخرجها يعطيها من؟ يعطيها شخص، إنما الصدقات للفقراء للتمليك، فهو حق له. فقالوا أيضا الزكاة فيها حق لله وفيها حق للآدم، فأنت عندما أو يأتي شخص لا يخرج زكاته فقد وقع في الخطأ مرتين، في حق الله وفي حق الآدم. تصوروا لو أن الناس لم يخرجوا زكاتهم، ما الذي يحدث؟ ومع كل أسف أحد المفسدين في الأرض يصرح في إحدى الصحف وإن كان ينتسب لهذه البلاد. يقول الجمعيات الخيرية يمكن القضاء عليها، لكن مشكلة الزكاة كيف نقضي عليها؟ نعم صحيح، مشكلة. ها لاحظ عنده هو معناه أن حق للعباد، هو ما يردع للعباد شيء. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، منهج المنافقين قديما وحديثا. هذا الأسلوب مستعمل بقوة، التضييق والفصل، مضايقة في الرزق، فهو منهج قديم ليس بمنهج جديد. إذن الزكاة فيها حق لله وحق للآدم، فشيخ الإسلام أيضا أدخلها في هذا الباب أيضا. لكن قد يقال والحج؟ قال الحج لأنه ورد في نص أنه دين، فهو دين الله حق أن يقضى والله أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بالدين، وإن كانت أيضا أقول فيها خروج عن الموضوع نسبيا، وأختم اليوم هذه الدروس حتى ما يتبقى من الوقت للأسئلة، وإلا بقيت معنا مسائل. حقيقة أيها الأخوة أريد أنبه في هذا الجانب، انظروا للحديث الصحيح في ذلك. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. فاشترط العلماء، ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاثة شروط: أن يكون صابرا غير متسخط ولا جذب، أي اثنين أن يكون محتسبا يبتغي بعمله وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا مغنم، أي أنه يريد وجه الله، يريد إعلاء كلمة الله كما في الأحاديث الأخرى، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الثالث أنه مقبل، ثم فسر بأنه غير مدبر، أي ثابت. إذا تواترت هذه الأشياء وليس عليه حق من حقوق العباد، فإنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سبيل الله وتكتب له الشهادة. أما إن تخلف وصف من هذه الأوصاف الثلاثة أو كان عليه دين، قالوا هنا محل خلاف، هل إنه لا يكون شهيد؟ اختلف العلماء في ذلك، وذكرت لكم، أشرت لكم الأسبوع الماضي قول بعض العلماء، وقلت لا أرجح لكن أذكره وإن كان لأحد كبار علمائنا، ولكن القول الذي يترجح لدي أنه حتى ولو كان قال العلماء عليه دين لا يمنع من الشهادة، ولكن لا يغفر له كل ذنب. في فرق بين الحصول على الشهادة وأنه يغفر له كل ذنب كما في نص الحديث. أما قالوا الشهادة فيحصل عليها إذا توافرت فيه الشروط الأخرى والصفات الأخرى، لكن أن يغفر له كل شيء لا، لأن الدين لا يغفر لأنه من حقوق العباد. هنا بين العلماء أيضا بعضهم فرق بين الدين الذي يأخذه الإنسان ويريد أن يؤديه، والدين الذي أخذه الإنسان ولا يريد أن يؤديه، أو أنه تساهل في أدائه. قال أيضا هنا فرق في هذه المسألة. كل هذه تفصيلات أنا أشير إليها إشارات، لكن الموضوع الذي لفت نظري في هذا والعلماء يتحدثون في هذا الجانب قضية التشديد في الدين وسؤال الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما نفس سؤال الناس فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له، وإنما يباح عند الضرورة. حقيقة شيخ الإسلام وقف موقف في قضية سؤال الناس موقف قوي جدا، قال لا يجوز إلا في الضرورة. وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة، هكذا قال شيخ الإسلام. فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يجب سؤال الخلق، يقول حتى عند الضرورة لا يسأل إنسان الخلق. وقال الآخرون وهم الجمهور، يقول أيها الشيخ في هذا، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجب سؤال الخلق مع إيجابه مع غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة، يقولون مع أن الإمام أحمد يقول يجب يأكل من الميتة لكن لا يسأل الناس، لا يجب عليه، يجوز له أن يسأل الناس عند الضرورة لكن لا يجب عليه. بينما الإمام أحمد يقول يجب أن يأكل من الميتة. انظروا الأمر، قارنوا أيها الأخوة. يعني يقول إنسان عنده ميتة وعنده إنسان يريد يسأله اضطر من هلاك، يقول يجب أن يأكل ميتة لكن لا يجب عليه أن يسأل هذا الرجل، يجوز له أن يسأله لكن لا يجب عليه. تصور خطورة قضية السؤال. وفصل شيخ الإسلام في هذا طويلا، نعم. ثم بينما بعضهم قال لا يجب أن يسأل لأن أولى من أكل الميتة، وممن قال ذلك الثوري وهو اختيار أبو الفرج الجوزي وغيره. نعم. إنما قال هذا بمنزلة سؤال السلطان. وخلاصة الأمر أيها الأخوة أن الناس تساهلوا في موضوع الديون. الآن أكثر الديون اللي على الناس ليست للضرورة ولا للحاجة بل للتوسع والكماليات. هناك أناس يا أخوان يسألون الناس ويأخذون الزكاة وتجد عنده بيت خادمتين أو ثلاث. هناك أناس يسألون الناس ويتوسعون في بيوتهم ومآكلهم، ونص العلماء على حرمة ذلك. كثير من الناس الآن الذين وقعوا فيما يتعلق بالمساهمات أو الأسهم أكثروا عن طريق الديون. يذهب إلى ماذا؟ إلى معرض من المعارض يشتري سيارة ب100,000 ثم يأخذها ويقال له أبدا يومين أو ثلاثة وتخرج مبالغ، ثم يساهم ثم ينهار ثم يبدأ يسأل الناس. هو أصلا ما كان محتاج، بل قد يكون عنده راتب جيد، قد يكون موظف، قد يكون مدرس، الآن عليه بمئات الآلاف بل بعضهم قد تكون بالملايين. ما سببها؟ قال والله ديون. لماذا حدثت هذه الديون؟ أراد أن يستكثر. ولذلك الآن كثير من الحالات ينظر لها. أعرف كثير من التجار الآن لا يساعدون هذا النوع أبدا، يقول حتى لو سجنوا ليتأدبوا. ولذلك نبه الأخوة ليس كل من سأل أن يعطى، خاصة هذه الأيام. الناس الآن عليهم ملايين وقد تتبعت حالة بعضهم أبدا، ما جاءته قضاء وقدرا أو كان مضطر أبدا، أخذ أموال الناس بطريق الديون أو بطريق يعني المداينة، يأخذ سيارات أو يأخذ أرض أو يذهب إلى هذه البنوك الآن التي تأخذ من الناس أضعاف مضاعفة على أن يشغل المال ثم يربح ثم يعيده ثم ينهار، ثم يبدأ يتسول الناس ويسأل الناس ويطالب بالزكاة. فقضية الدين ينبه الأخوة لخطورته وأن الناس قد تساهلوا فيه. وتفاجأ أن بعض الناس تجد التوسع في بيته وفي سيارته تفاجأ أن عليه ملايين، بالملايين لا أقول مئات الآلاف. نص العلماء على حرمة سؤال أمثال هؤلاء لأنهم توسعوا فيما لا يحتاج إليه. إذا كان هذا في موضوع الميتة تحدث وغيرها، في موضوع الجهاد لا يغفر له أو يغفر له إلا الدين، فما بالك بغيره. فإخوة الكرام يجب أن نربي أنفسنا على عزة النفس والتساهل في موضوع سؤال الناس. وقد وردت الأحاديث الكثيرة كما تعلمون الصحيحة في التحذير من سؤال الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه، وبين خطورة المسألة فيعود الإنسان نفسه على العزة. والمسألة على أول سؤال، إذا سأل الإنسان مرة واحدة تساهل بعد ذلك، فما يعلم أنه قد كبل نفسه بالمبالغ الباهظة الطويلة. بل إن بعضهم قد أثرى وهو يسأل الناس لأنه تعود على السؤال. فإذا هذه فرص أو مسائل عفوا يحتاج إليها، وخاصة في هذه الظروف، حتى لا يضطر الإنسان إلى أن يعمل أعمالا تحت وطأة الدين أو يتنازل عن مبدئه أو عن قناعته أو عن كرامته بسبب الدين. ولا تتصوروا أن الدين سهل إذا وقع. تعرفون قصة في الحديث الصحيح المرأة الصالحة التي حاول معها ابن عمها فرفضت، فلما رفضت احتاجت في يوم من الأيام، احتاجت مال مع تقواها وورعها، طلبت منه مالا فراودها عن نفسها فمكنته من نفسها. فلما وقع موقع الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ما هناك الآن مانع إلا تقوى الله جل وعلا. فقام الرجل كما تعلمون في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة الذين وقع عليهم الغار. الشاهد انظر هذه المرأة مع عفتها، طبعا هذا ليس حكما عاما كلا وحاشا، بل تقول هند تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، ما تأجر ثديها، يعني ما ترضع. ليس كل الناس هذا في الجاهلية، ليس كل، لا نعمم الأحكام، لكن الدين خطير. أحيانا أيها الأخوة تحت وطأة الدين تشترى ذمم، أحيانا يبحث عن أشخاص يؤدوا دورا معينا دورا مهما يعجز عنهم، تأتي فرصة عليه دين عليه ظرف فيشترى. وهنا إذا ناقشته قال إيش أسوي تحت الضرورة، أنا علي ديون، أنا كذا. فالأمر ليس سهل، ولذلك إذا توسع الناس الآن في المآكل والمشارب والسيارات وغيرها قد لا تستمر الحالة على هذا الوضع، ثم قد يضطروا بعد ذلك إلى أن يتنازلوا في أمر دينهم. وهنا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وتلاحظون بعض الناس كيف غيرتهم الدنيا، أناس معروفين بالخير والصلاح ولكن غيرتهم الدنيا تحت إما توسع أو وطأة الدين أو أي سبب من الأسباب. فالإنسان يحتاط الإنسان لنفسه، لا يتوسع فيما لا ينفعه أو يحتاج إليه، لا يكسر من الديون. أما من اضطر أو احتاج حاجة شديدة وأخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، لكن هذه حالة استثناء. فموضوع الدين أيها الأخوة موضوع خطير، وقد جاءت النصوص في التحذير منه، وأقصد سؤال الناس جاءت النصوص في التحذير منه. فلنحذر حتى لا يفاجأ الإنسان أنه أمام وضع لا يحسد عليه، إن صبر صبر على أمر وإن سكت كان على أمر أعظم منه. أقف عند هذا الحد، والأخ ينبهني على موضوع قرب الأذان، فأبقى 10 دقائق مع أسئلتكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنقف مع الأسئلة أيضا بعد الصلاة حتى أستطيع واصل أسئلتكم، كثيرة جدا من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أقف مع ما يتيسر اليوم، والأسبوع القادم إن شاء الله نقف قبل الصلاة وبعد الصلاة بحدود نصف ساعة والله أعلم. الآن معنا قرابة 10 دقائق لما يتعلق بعض الأسئلة المتبقية من الدرس الماضي وغيره، أجيب عنها باختصار. يقول الأخ: ذكرتم أن أخواننا في العراق قالوا إنهم ليسوا بحاجة إلى شباب بل يحتاجون إلى مال، وقلتم لو ذكروا أنهم بحاجة إلى شباب لكان الجهاد فرض عين، وهم ذكروا أنهم بحاجة إلى مال، هل يكون الجهاد بالمال فرض عين؟ هذا سؤال دقيق وجميل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه إذا سقط فرض العين بالبدن فلا يسقط بالمال أو باللسان أو غيره. فأقول الأخ نعم، ذكر جمع من العلماء أنه ما يمكن أن يكون فرض عين إذا سقط عن بعض الأفراد لعجزه، قالوا كالأعمى مثلا أو المريض أو الأعرج، فإنه لا يسقط عنه في المال. فكذلك أقول هنا سواء في العراق أو في فلسطين أو في الشيشان أو في غيرهم، حتى أيها الأخوة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وأنبه إلى هذه المسألة، لأن بعض الأخوة أقول يا أخي الكريم إذا لم تستطع أن تساعد، لم تجد أحد تعطيه مالا يذهب به للجهاد في مجال الحمد لله مساعدة ما يسمونها بالمساعدات الإنسانية، يعني الطعام والكساء والشراب وغيره، هذا مهم. وقد ذكر لنا أخواننا في فلسطين وفي العراق قالوا أنكم إذا ساعدتم حتى للأكل والشرب والطعام والتعليم فقد ساعدتمونا في الجهاد، لأنه يجب علينا أن نساعد وأن نعطي أبناءنا ما يأكلون ويشربون، يجب علينا أن نعالجهم، يجب علينا أن نكسوهم وأن نعلمهم. فإذا قمتم أنتم بهذا الفرض عنا ما يتوفر لدينا من المال نجعله للجهاد في سبيل الله. ولذلك حتى أقول للإخوة الذين يساعدون إخواننا في فلسطين وهم الآن بأمس الحاجة مع الحرب الشديدة بعد فوز حماس، أو في العراق في مجالات مفتوحة لمساعدتهم الحمد لله، من ناحية الطبية العلاجية المأكل المشرب المطعم، إنه في أنك هذا المبلغ إذا أعطيته صاحب المجاهد أو غيره أنك وفرت على المجاهدين المال ينفقون في سبيل الله. ومن خلف الدليل على ذلك، ومن خلف غازيا بأهله بخير فقد غزا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتساهل في هذا الجانب. أما المقدار فلا أعرف أن أحدا من العلماء نص على مقدار معين، ولكن ليحاول الإنسان قدر طاقته وقدر استطاعته. هذا يقول هناك بعض المدرسين هداهم الله يمدحون في أمريكا وغيرها، على كل حال لا يستغرب هذا، هذا موجود من قديم، إما أن عندهم جهل أو في قلوبهم مرض يختلف، بعضهم عنده جهل لا يعرف حقيقة أمريكا، وإن كان في هذا الوقت ما أظن أحد يعني عنده من العقل والفهم ما يعرف حقيقة أمريكا، وبعضهم عنده مع كل أسف اتفاق، وهؤلاء موجودين في كل زمان ومكان والله المستعان. هذا الأخ يقول هل صحيح أن الدارقطني قبل موته ندم على ما مضى من عمره في الحديث وتمنى لو تخصص بالقرآن وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أما الدارقطني فلا أدري، أما شيخ الإسلام فنعم. تصور شيخ الإسلام هذا الإمام العالم الذي ترك هذا الثروة الضخمة تمنى أنه في آخر حياته تخصص فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره، ولذلك هذا يدعو إلى تفسيره، لكن يبقى أنه المراعاة في هذا من طلاب العلم مراده، لكن المشاهد في تقصير فيما يتعلق بدروس التفسير. يقول لو استنفر رئيس من رؤساء المسلمين المسلمين قاطبة للجهاد فهل يخرجون بدون استنفار رؤسائهم الذين يتبعونهم؟ لعله يأتي مسألة إن شاء الله في بيان هذا في قضية متى يكون الاستئذان ومتى لا يكون، أحاول أن أشير إليه في درس قادم بإذن الله. هذا الأخ يقول هناك صدر قرار من البنوك بأن تجمد حسابات إحدى قريباتي التي تعمل معلمة حتى تأتي بالبطاقة النسائية أو بجواز السفر، فما الحكم؟ أعتذر الحقيقة الإجابة عن هذا، وأقول عليهم الرجوع إلى المفتي، لكن من ناحية التصوير بالنسبة للمرأة أقول لا يجوز، بالنسبة للمرأة لا يجوز لأن صور النساء تتداول، ولا يجوز إلا في حالة واحدة، حالة الضرورة، امرأة مريضة تريد أن تسافر للعلاج، أو امرأة تريد أن ترافق زوجها أو نحو ذلك، هذه حالات استثناء. أما أن تصور النساء وبعضهم يخرج للسياحة مع زوجته وأهله أقول هذا لا يجوز والأمر فيه واضح والله أعلم. هذا أخ وضع برنامج ويطلب تعميمه استفتى في منطقة الرياض، أقول يا أخي الكريم أنا أعتذر عن أن أفعل ذلك، بإمكانك أنت ومن معك أن تفعل شيء من هذا الاستبانة للشباب، أما أنا لا أقدر على ذلك. هذا يقول منشور في الساحات صورة خروف فيها من جهة اسم الله جل وعلا ومن جهة الأخرى اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فحقيقة لا أنا لا أنفي ولا أثبت، لم أره، وذكر مكانه ورقم تلفون صاحبه، لكن كم مرت علينا مثل هذه المسائل اكتشف أنها مخترعة، مرة يخرجون شجرة مكتوب عليها اسم الله جل وعلا، أحيان حبة، وكلها بعد فترة. واذكر القضية اللي كانت في ألمانيا تذكرون الشجرة، هذه قضايا يجب أن نتوجس منها ونحتاط. يبقى الأخ يقول لو ثبت أن هذا صحيح فعلا هذا الخروف أنه من جهة، هل يبقى أو يذبح؟ هذا يرجع فيها نقول للمفتي، لأنه قد يكون فيه فتنة، بقاء فيه فتنة، نعم، والناس يفتتنون العامة بمثل هذا الأمر، هل يذبح أو لا يرجع فيه للمفتي البلد أو يرجع فيه للعلماء الكبار، قضية عين، لأن فيها اتلاف لمال حق شخص معين، فيراعى في ذلك المصالح والمفاسد لكثرة تعلق الناس. الآن الناس مع كل أسف توسعوا في السحر والباطل، فما بالك إذا صحت مثل هذه المسألة. لكنني أقول أكون في ريب من مثل هذه القصص لكثرة ما جاء منها ونشرت السحب واتضح الكذب في ذلك والله أعلم. هذه أحد الأخوات تسأل عدة أسئلة شخصية، أنا أعتذر عن إجابات الشخصية فيما يتعلق بالدرس العام، بإمكان أخت تتصل مباشرة بأحد المشايخ ويجيبها، قضية مع ابنها، قضية مع زوجها، هذه قضايا عين ما أجيب عنها. يقول هل الانتخابات من طلب الإمارة؟ فيها تفسير ذكرته في تفسير سورة يوسف وموجود في موقع المسلم عند قول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك أيضا بيّن فتوى موجودة في موقع المسلم، يستطيع الإنسان يدخل على الفتاوى ويجد التفصيل في ذلك، لأن فيه تفصيل هل تكون من طلب الإمارة أو لا تكون من طلب الإمارة والترجيح في هذه المسألة. يقول إذا وافق الأب على الجهاد ورفضت الأم أو العكس لا يجوز، لابد من إذن الوالدين، لابد من إذن الوالدين، وقد فصلت في هذا الأمر في الأسبوع الماضي متى يعتبر إذن الوالد ومتى لا يعتبر. يقول ما حكم الانغماس في العدو؟ هذا مشروع وقد حدث من الصحابة كثيرا وأمام النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة عمير بن حمام وغيره، فالانغماس مشروع، وكما رد أبو أيوب رضي الله تعالى عنه لما قالوا أنه ألقى في نفسه بالتهلكة، رد عليهم أن هذا لم يلقي بالتهلكة، إنما الذين جلسوا مع مزارعهم وغيرها هم الذين ألقوا في أنفسهم بالتهلكة. نعم. هذا الأخ يقول ما الفرق بين هل هناك من هي الفرقة الناجية والفرقة المنصورة، وهل هما أهل الحديث أو أهل الجهاد؟ في كتاب للشيخ سلمان العودة قدمه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بإمكان الأخ أن يرجع إليه، وقد فصل الشيخ في هذا وبينه، بإمكانه أن يرجع إليه. وبين في هذا الكلام، وهي مسألة اجتهادية، هل الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية أو العكس؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لا أرى أن يكون محل ولاء وبراء. يقول: هل تعتقد أن الجهاد قد قام به من يكفي؟ هذه مسألة فيها تفصيل، تختلف في بلد إلى بلد ومكان إلى مكان، وقد يقام به من يكفي بالأبدان ولا يقام به بالمال أو لا يقام به باللسان. أما الإطلاق هكذا لا أستطيع أن أجيب إجابات عامة. الأخ يذكر مشكلة الآن الابتعاث لشباب صغار لعدد من الدول الأوروبية وغيرها، أقول هذا باب خطير الحقيقة فتح، وهو باب شر. نسأل الله السلامة والعافية، وعلى الآباء أن ينتبهوا لأولادهم ولا يتساهلوا في هذا الأمر. يقول: هل استبدال مثلا سيارة ثلاجة بثلاجة أحسن منها مع دفع الفرق من الربا أو غيره؟ لا، ليس من الربا، هذا جائز ولا حرج فيها، الربا لا يدخل في هذه المسائل. يقول: لماذا لا يكلف أحد الدعاة بإصدار شريط تعم فيه الفائدة بالرد على الذين يفجرون يقومون بالفكر التفجيري، يقول، ويكون على طريقة التحاور والتفاهم؟ صدر عدد من الكتب والمحاورات وغيرها موجودة، وربما الأخ ما اطلع عليها. هناك من ناقش من يكفر أي من ينتشر عندهم الفكر التكفيري، هناك من قضية التفجير، وموجودة ومعلومة، فبإمكان الأخ أن نرجع إليها. هذا الأخ يقول: هل صحيح أن يضعف الألباني حديثا فلا تبحث عن صحته؟ يقول: هناك قاعدة يقولها البعض، وإن صحح الألباني الحديث فإنه يحتمل. لا، ليست صحيحة، وقد ناقشت الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، بل إن الشيخ نفسه، بل إن الشيخ الألباني نفسه ضعف بعض الأحاديث ثم صححها بعد ذلك، فليس صحيح أنه إذا ضعف حديث يقول لا تبحث عن صحته. وقد سألت عن ذلك وقال: نعم، ضعفت مثلا في صحيح ابن ماجه أو ضعيف ابن ماجه أو غيره الحديث، ثم وجدت طريقا آخر لم أقف عليه، فاتضح لي أن الحديث صحيح. فالقول أن الشيخ الألباني إذا ضعف حديثا فلا تبحث عن صحته هذا غير صحيح، وأقول حتى الشيخ الألباني لم يلتزم بها فضلا عن غيره، وكل يؤخذ من قوله الرد مع إمامتي وفضله. ولا أقول فقط محدث الديار الشامية، بل أنه من كبار المحدثين المعاصرين رحمه الله. أقف عند هذا الحد، وبقية الأسئلة إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونواصل بعد الأذان مع ما يتعلق بسورة أو بقصة إبراهيم عليه السلام صلى الله وسلم على نبينا محمد.